الرأي الثاني قالوا هي لغات من لغات العرب التي ذكرناها، يعني مثل ما ذكرنا قريش وهذيل وتميم وأزد شنوءة وهوازن وسعد بن بكر، هذه القبائل تدور حول مكة وأقرب ما تكون لمكة وينتمي لها أعداد كبيرة. هذه القبائل قالوا هي لغات من لغات العرب نزل بها القرآن، على معنى أنها منتشرة في القرآن. لاحظ الفرق، على أنها منتشرة في القرآن. يعني الفرق بين هذا الرأي والذي قبله، الرأي الذي قبله يقولك لا، الكلمة الواحدة زين تأتي بعدة ألفاظ إلى سبعة، كلمة واحدة. هذا يقول لا، يقول هي كلمات منتشرة في القرآن، فتأتي إلى سورة البقرة تجد فيها شيء بلهجة قريش، تذهب إلى آل عمران تجد فيها شيء بلهجة تميم وهكذا. ولذلك تجد أحيانا بعض الصحابة يقول لك مثلا قوله تعالى بلغة تميم، قوله تعالى بلغة قريش، بلغة كذا. فهم يقولون يعني هو بمجموع القرآن لا يخرج عن هذه القبائل السبع واللغات السبع، هذا معناه. فتجده بلغة كذا بلغة كذا بلغة كذا وهكذا. يعني شو يقولون مثلا، أعطيك مثال، يقولك مثلا الله مرة يقول خالق السماوات والأرض أو خلق السماوات والأرض، ومرة يقول فاطر السماوات، ومرة يقول بديع السماوات. قالوا خلق مثلا على سبيل المثال، يقول أهل مكة قريش يقولون خلق السماوات، لما نجي عند تميم يقولون فطر السماوات، لما نجي عند مثلا قبيلة هذيل يقول لك بدع السماوات، أبدع السماوات، أنشأ حتى أنشأ واردة في القرآن وهو الذي أنشأ، فأنشأ فطر خلق، يقول هذه منتشرة في القرآن كله. فإذا جئنا إلى موضع وجدنا فيه فطر السماوات أو فاطر السماوات نقول هذا لغة هذيل، نأتي موضع آخر نقول خالق السماوات والأرض نقول لغة قريش، نجي موضع بديع السماوات والأرض وهو الذي أنشأكم، فنجد أنها هذه أيضا وهكذا، نجدها يعني بهذه اللغات. نجد ما معنى هذا الكلام، نقول هذا الرأي يرى أن الأحرف السبعة منتشرة في القرآن، وهذا بنوا عليه ماذا؟ على أدلة. يعني لو رجعنا الآن، لو رجعنا إلى القول الأول زين الذي يقول هي ألفاظ زين ألفاظ مترادفة في معنى واحد، هذا فيه آثار، فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود وعن الصحابة موجود، يقول ما لم تجعل رحمة عذابا وعذابا رحمة، قال ابن مسعود كقولك هلم تعالى أقبل، هذا أدلتهم. طيب هؤلاء ماذا قالوا، ما هي أدلتهم؟ قالوا من الأدلة أن ابن عباس اختصم إليه أعرابيان، اختصم إليه أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أحد الأعرابيين قال أنا فطرتها، وقال الآخر أنا فطرتها. يقول ابن عباس لا، ما كنت أعلم معنى فطرت حتى اختصم إلي أعرابيان. يعني ابن كان يعني يفهم من هذا أن ابن عباس وهو قرشي لم يعرف كلمة فطر بدقتها، وإلا هو يعرف فطر بشكل عام لكن لا يريد المعنى الدقيق. كيف البئر فطرها؟ قال أنها كانت أرض زين مغبرة، ما فيها لا ماء ولا شجر، فجاء هذا الرجل وحفر وحفر وحفر وحفر، ثم لما حفر أخرج الماء، أصبحت بئر فيها ماء، ثم طواها بالحجارة، ثم وضع عليها الدلو، ثم بدأ يأخذ الماء من قاع البئر ويسقي حتى نبتت الأرض التي حول هذا البئر، أصبحت مزرعة فيها بئر. إذن هو فطرها، شلون فطرها؟ أوجدها من العدم، ما كانت موجودة. فقال ابن عباس ما كنت أعلم فاطر السماوات والأرض أي أوجدها من العدم حتى اختصم إلي أعرابيان. وقال أيضا ورد عنه عن ابن عباس وهو من أفصح العرب، يقول ما كنت أدري معنى قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ربنا افتح، ما معنى افتح ربنا افتح بيننا؟ قال ما كنت أدري معنى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت بنت ذي يزن وهو أحد ملوك العرب تقول لزوجها تعال أفاتحك، تعال أفاتحك. إذا ما معنى أفاتحك؟ قال تقول تعال أحاكمك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا أي يحكم، معناها أحكم، أحكم. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يوم الفتح يعني يوم الحكم والقضاء. أيضا عمر رضي الله عنه كان على المنبر يعني يخطب الناس يوم الجمعة، فقال فقرأ آية النحل، قال أو يأخذهم على تخوف، ثم وقف عمر قال ما التخوف ما التخوف، فسكت الناس. ثم قام رجل شيخ كبير من هذيل، من قبيلة هذيل، قال هذه لغتنا يا عمر، هذه لغتنا، التخوف التنقص، أو يأخذهم على تخوف يعني على تنقص، قال التخوف التنقص. ثم ذكر بيت من الشعر، فقال عمر رضي الله عنه عليكم بديوان العرب، عليكم بديوان العرب. أيضا حديث أيضا قطبة بن مالك رضي الله عنه، كان ممن أسلم متأخرا، ويعني قصته في صحيح مسلم، قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة قاف حتى بلغ والنخل باسقات، قال فجعلت أرددها وأنا لا أدري ما معناها، والنخل باسقات، ما معنى باسقات؟ بدأ يرددها وهو عربي فصيح، فقالوا يعني باسقات هي التي تأخذ طولا إلى السماء إلى العلو تسمى باسقة، أي شيء يأخذ إلى العلو يسمى باسق إلى الارتفاع. هذا يعني مثل ما ذكرنا، يعني لما يقول عمر ما التخوف وما الأب مثلا، ويقول لك مثلا ابن عباس يقول لك ما معنى فاطر، لا يعرف فاطر، أو أفاتحك، أو ربنا افتح بيننا، أو هذه الكلمات التي ذكرناها باسقات، فهذه ما معنى يجهلها بعضهم. قالوا إن القرآن يعني لغة أنه اشتمل على لغات العرب، اشتمل على لهجات العرب التي ذكرناها، اللهجات السبع مثلا، اشتمل عليها في مواضع كثيرة، حتى قالوا مثلا من يرتد ومن يرتدد، قالوا يرتد يعني بالإدغام هذه لغة قريش، يرتدد بالفك هذه لغة تميم، فإذا وردت مثلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم في مثلا في سورة المائدة، قالوا هذه يرتد بالتشديد هذه لغة قريش. طيب ومن يرتدد منكم فيموت، قالوا هذه لغات تميم، وهكذا يقول منتشر اللغات في القرآن بشكل عام. وهذا الرأي يعني قال به الإمام الزهري رحمه الله وهو من التابعين، وأيضا قال به أبو عبيد القاسم بن سلام، وقال به ثعلب إمام اللغة إمام أهل العربية إمام الكوفيين، ورجح ابن عطية الأندلسي في تفسيره، وهكذا قالوا يعني قالوا أنزل القرآن على سبعة أحرف أو سبع لغات، سبع قبائل مشهورة نزل، فمرة يعبر القرآن بلغة قريش في موضع، وموضع آخر يعبر بلغة هذيل، ومرة يعبر بلغة، وهكذا، فهو منتشر.